وكلؤلؤ مرجان هو زاد أمتنا وخير زمان هو دمعة هو صرخة ببيان هو ذلك العلامة الرباني. أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع حلقة جديدة من برنامجكم صناعة العلماء. ولعلنا في الحلقات الماضية تعرضنا إلى طرف كبير من الأمل الذي يجب أن يزرع في قلوب العلماء، بل يزرع في قلوب الأمة بكاملها، في قلوب الرجال والنساء والكبار والأطفال، في قلوب المسلمين في البلاد الإسلامية والمسلمين في البلاد غير الإسلامية، الجاليات المسلمة. هذه صفة لا تنفك أبدا عن مسلم، ولا يجب أبدا أن تغيب عن ذهن واع يريد لأمته الصلاح ويريد لأمته السيادة والريادة. ذكرنا في الحلقة الماضية في آخرها أن الكثير يعتقد أن الحديث الكثير عن قضية الأمل قد يخدر النفوس ويذهب المسلمين عن واقعهم، ونحن لم نقصد بذلك هذا التخدير مطلقا، إنما قصدنا أن نتحدث عن ركن أصيل من أركان تكوين المسلم، هو اليقين في موعد الله عز وجل والثقة في نصر الله عز وجل، دون أن يجعله ذلك يغيب عن واقعه وأن يدرس آلام أمته وأن يدرس المشاكل والأزمات التي تتعرض لها الأمة. ولعلنا إن شاء الله بداية من هذه الحلقة نذكر بعض الأمور التي قد تؤلم بعض المشاهدين والمشاهدات، نقول أننا لا نذكرها لمجرد البكاء أو الحزن أو اليأس أو الإحباط حاشا لله، ولكن نذكرها لنبحث سويا بإذن الله عن العلاج. يبحث معنا عن العلاج أستاذي وشيخي ومعلمي الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. سعيد والله جدا بلقاء حضرتك وبصحبة حضرتك، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك. مشكلة دكتور كبيرة جدا، مشكلة البون الشاسع بين ما نحلم للوصول إليه وبين الواقع الذي نعيشه الآن. فإن شاء الله في الحلقة دي عايزين نتكلم على مشاكل بتعيشها الأمة الإسلامية أو بيعيشها علماء الأمة الإسلامية في هذا الزمن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يعني أكرر يعني إحساسي بنعمة الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا معا الحمد لله في هذا البرنامج، لعلنا بإذن الله ليس فقط أن نضيء شمعة، إنما أنا أملي أن نضيء الأمة كلها طريقها بإذن الله عز وجل، ونحن قادرون على هذا إن شاء الله طالما نستهدي بهذا النور العظيم ونحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومعنا إن شاء الله أحسب من المشاهدين والمشاهدات يعني من يريدون الله والدار الآخرة. بإذن الله سنصنع المستقبل من خلال صناعة العلماء. خلينا نقول فعلا احنا لازم نبقى يعني واقعيين، نحن نتعامل مع بشر والعلماء هم قطاع من هذا البشر. يمكن احنا واحنا صغيرين كنا نتخيل اي واحد حتى يدرس لنا ان هذا الشخص يعني كأنه داخل دائرة العصمة. كنا نتفاجئ جدا لما نشوف أستاذ بيعمل حاجة شين، يا ربما يعني نتهم أنفسنا ونتهم أعيننا. وظلت هذه المسألة يعني تؤلمنا جدا لما نشوف تصرف شائن من أحد أساتذتنا أو شيوخنا. لكن لما يعني كبرنا وعشنا بقى في وسط المعمعة في وسط الشيوخ صرنا واقعيين، لقينا الحقيقة في فجوات هائلة وكبوات ليست بالقليلة بين العلماء. ولذلك عشت حقيقة ولا زلت أرى أن أزمة الأمة الأولى ليست في أمرائها وحكامها وإنما في علمائها. الله. رقم واحد. يعني العلماء الحكام يحكمون على المال والسلطة والجيوش، لكن العلماء يحكمون على الأمراء ويحكمون على القلوب والعقول. يعني لو أن علماء أي بلد أي بلد اجتمعوا على نقطة واحدة وتعاهدوا وتعاقدوا على أن ينصحوا بها الحاكم ولا يتنازلوا، نصيحة على طريقة تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الدنيا تتغير، لكنهم لا يفعلون. لو أن هؤلاء العلماء اعتبروا قضية القدس قضية محورية أساسية مفصلية، لا يمكن أبدا مهما كانت الضغوط. وإحنا كنا بنتكلم بقى يمشط ما بين اللحم والعظم، ينشر المنشار، يعني كلام اللي هم بيقولوه على المنابر وبيدرسوه وبيرددوه. إنما لما يأتي كما قال الشاعر: إن الشجاعة في القلوب كثيرة ورأيت شجعان العقول قليلا. هذه تمثل أزمة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الآن في حدث يجب أن تقول شيئا. فالصمت هنا لا يحمل على إنه وإذنها صماتها، لأن ده للبنت البكرية اللي جاية تتجوز. يعني هل تحول قطاع من العلماء إلى يعني بنات أبكار ساكتين عن لا لا حول ولا قوة. يعني هذه أزمة بالنسبة لي. خلينا نقول لحضرتك إن عشان برضو من يعني نرتب ذهن المشاهد والمشاهدة، خلينا ندرس مع بعض القضايا اللي احنا بنلوم على علمائنا الوقوع فيها. وطبعا احنا يعني لا ندعي لا يسمى، كلنا يعني معرض لهذه الأخطاء، كلنا يمر بمثل هذه التجارب. احنا بندرس هذه الأشياء عشان نصلحها. وزي ما حضرتك أشرت الحقيقة، وأريد أن ألمس هذه النقطة، خطأ العالم لا يسقط قيمته ولا هيبته. يعني الخطأ حتى وإن كان يعني أخطاء أحيانا كبيرة، وأنا أذكر مع كامل الإجلال والتقدير والتعظيم لجيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أنهم وقعوا في أخطاء، وبعض هذه الأخطاء كانت من الكبائر. بعضهم وقع في جريمة الزنا، وبعضهم وقع في جريمة الفرار من الزحف، وبعضهم شرب الخمر، وبعضهم تخلف عن الجهاد، وبعضهم وبعضهم وبعضهم، يعني أمور كثيرة. لكن بفضل الله عندما ذكروا تذكروا وعادوا إلى الله عز وجل، وعادوا مرة ثانية دعامة رئيسية من دعامات الأمة. إحنا بنقول في هذا البرنامج بعض هذه الأخطاء التي يقع فيها العلماء، علشان العلماء اللي بيتفرجوا علينا يلتفتوا إلى هذه الأخطاء، وعلشان أنا لما ربي ابني أو ربي طالب العلم عندي في المدرسة أو في الكلية أو في كذا أو حتى في النادي في المسجد، أبقى أحرص على زرع هذا المعنى في داخله. المعنى ده ممكن هو إن شاء الله ياخده بشكل إيجابي فيصبح عنصرا فاعلا في مجتمعي، أو عنصرا أو مكونا لما يسمى بالعالم الرباني، العالم المتكامل الشامل. هقول إن أول مشكلة مثلا نرصدها في واقع علمائنا، وعايزين رأي حضرتك في هذه المشكلة، هي إحساسي إن في نوع من الانفصال للعالم عن واقعه الذي يعيشه. يعني العالم الإسلامي عايش في وادي، والعالم الإسلامي عايش في وادي تاني. يا ترى ايه سر هذا التناقض؟ ليه هو عايش ينفع رواية عالم وعالم عالم وعالم ولو تفيد المغايرة فهو فعلا العالم الإسلامي فيه وفيه وفيه مشاكل كثيرة جدا، ليست فقط مشاكل القدس وفلسطين، وإن كانت هذه على قمة المشاكل، لكن في مشاكل كثيرة، مشاكل سياسية، قلنا مشاكل الاحتلال العسكري اللي بتعاني منه أكثر من بقعة في العالم الإسلامي، مشاكل اقتصادية، آلاف وملايين الجوعى والفقراء، مشاكل البطالة اللي بتنتشر في العالم الإسلامي، مشاكل الأمية الفادحة. العالم الإسلامي زي ما حضرتك عارف يعني من لعلنا إن شاء الله في حلقات القادمة نتعرض لنسب الأمية في بعض البلاد الإسلامية وفي مجمل البلاد العربية، مشاكل السياسة وعدم القدرة على تغيير الأوضاع اللي بتعاني منها الأمة الإسلامية منذ عقود طويلة، مشاكل حتى اجتماعية أخلاقية، مشاكل الجواز العرفي اللي منتشر في الجامعات، مشاكل العلاقة بين الولد والبنت اللي ما عادش لها أي نوع من الحدود، مشاكل الفضائيات اللي بتعرض إباحيات على كل القنوات بشكل مفتوح على كل الأسر، الآن لم تعد في قنوات مشفرة كانت متاحة، مشاكل إعلانات في الشوارع، مشاكل كتير جدا. أين العالم من هذه المشاكل؟ يا ترى العالم فعلا بيعيش هموم الأمة، ولا العالم عايش همومه هو الذاتية الشخصية؟ في انفصال ولا في اتحاد؟ رأي حضرتك إيه؟ إيه الوضع اللي احنا عايشينه؟ طبعا إذا أردنا نتحدث عن الظاهرة وحالات، الظاهرة هو صمت العلماء وانفصالهم عن واقعهم، والحالات هو معايشة لعدد محدود من العلماء لأزمات الأمة ومشكلاتها اليوم. يعني أصبح الأصل هو السكوت للأسف الشديد. يعني الانفصال صار هو الظاهرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، صار هو الواقع، والمعايشة لواقع الأمة هو الواقعة. وهناك فرق علمي بين الواقع والواقعة، بين الظاهرة والحالة. الحالة نعم. نحن عندنا حالات من الاهتمام بمشكلات الواقع، وعندنا ظاهرة بالانفصال عن الواقع. خلينا ناخذها من سقف السلم العلمي اللي هو المفروض يصنع العالم. نروح لأي كلية من كليات الشرعية، أي كلية من الكليات الشرعية اللي بتدرس ماجستير ودكتوراه، ونشوف موضوعات الدراسة. نجد أن كثيرا من علمائنا أجادوا الهروب إلى الماضي، فر من الزحف في الميدان إلى الماضي، لأن الماضي آمن، لكن الواقع ربما يعرضه إلى شيء من المسائل. وأقوم بتكلم عن التاريخ دلوقتي حضرتك، بتكلم عن الناس اللي بيركزوا في التاريخ. لا يعني هو دراسة التاريخ من أجل إصلاح الواقع. إصلاح الواقع هذا أمر ضروري جدا، عشان ما تضيعناش كده. لا لا يا فندم، إنما أن يعيش الإنسان في دوائر تحقيق النصوص دون أن يأخذ من هذه النصوص ليسقط على الواقع منهجيات لإصلاح الواقع الذي نعيشه الآن. فإذا درسنا علم الكلام لا يمكن أن أنقل مشكلات العلم الكلام ومدارس المعتزلة والمتريدية والأشعرية لكي أساهم في مزيد من تمزيق الأمة الإسلامية وتكفير وتفسيق بعضنا البعض، إنما أنا آخذ من منهج علماء الكلام أن هناك منهجيتين كما ذكرت في بعض كتبي وأبحاثي، وآخر كتاب المرأة والرجل بين المقام والمهام. قلت أنا هأخذ منهجية علماء الكلام في أننا هخاطب فئة لا تؤمن بالنص، فسأعتمد الخطاب العقلي البحت، وسميته خطاب التأسيس لأنه يبدأ بالدليل العقلي ليؤسس اليقين بالدليل بصحة الدليل النقلي. يبقى انا ما خدتش بقى الكلام اللي حصل عن قضايا العقيده وغير، انا عندي مشكله يوميه الان. ده كلام كبير يا دكتور، عايزينه بالعربي يا حضرتك. الله يرضى عليك. عايزين الكلام ده باللغه العربيه. الله يسامحك. تاني بقى حضرتك، تاني الجمله اللي فاتت دي. اقول هناك منهجيتان، منهجيه التاسيس. التاسيس تعني ان ابدا بالدليل العقلي مع من لا يؤمن بصحه الدليل النقلي. نعم. لكن الدليل النقلي اللي هو القران والسنه يعني بما أني داعية لست فقط أعرض طرفا عقليا، وإنما عندي هدف مرتكز في نفسي، يظهر في كلامي، يظهر في كتاباتي، هذا ما يجب أن يكون عليه كل صاحب رسالة. فعندما أبدأ بالدليل العقلي في هدفي أن أصل بمن لا يؤمن بالدليل النقلي، أن أصل معه إلى اليقين بصحة الدليل النقلي. طب لو واحد يؤمن بالدليل النقلي، أرسخ إيمانه، وسميتها منهجية الترسيخ، على طريقة أولم تؤمن سيدنا إبراهيم. رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. طيب شيوخنا لما يروح يجيبوا منهجية علماء الكلام عشان يكفر بعضهم بعضا، ويجي واحد صيدلي يعلم الأزمات التي تمر بها الأمة، ويعلم شركات الأدوية التي تحدث المرض وتخرج المصل الذي يعالج المرض وتشيع في الغلابة الأمراض الفتاكة، وهو صيدلي المفروض هذا ميدانه، ويروح يكتب كتاب في الرد على الجهمية. الجهمية انتهوا من ألف عام والله سبحانه وتعالى حاسبهم. طب يعني في قصة واقعية لأحد الناس، في أول ما رحت أمريكا مدير المركز الإسلامي في مكان قريب من مدينة بوسطن، شفت الهروب من الواقع على يعني أشده في لا. مجتمع أمريكا لا حول ولا قوة. لقيت واحد يعني بيدرس للناس العقيدة الإسلامية، ثم يقول بالجملة كل الأشعريين كفار. الله أكبر. طبعا دخل بقى على الإمام النووي والإمام ابن حجر العسقلاني يعني شراح الأحاديث، علماء التفسير، علماء وقعد يجيب الأدلة على كفر الأشعرية وقضية تأويل القرآن وعدم تأويل القرآن، وداخل في قضايا، ثم يقول كل علماء مصر والشام كفار، وهو عندي يدرس في المسجد الذي اعوذ بالله يعني انا امامه. اذكر معلش حضرتك يعني مقاطعه سريعه، ونعود لهذا الرجل او هذا من لا يقول عالم حقيقه يعني هذا المتحدث. نعم. الامام ابن كثير ما هو من ائمه السلف، كنت اقرا في بعض الادله على صدق صحه او يعني على احقيه الصديق رضي الله عنه وارضاه في ان يكون خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن كثير بيذكر بيصدق بعض الادله، وهنا يستشهد يحشد ابن كثير بكلام لأبي الحسن الأشعري، مع أنه هو يعني يختلف معه في قضية التأويل وقضية اللي هو من أجل هذا الرجل اللي تتكلم عنه كفر أبي الحسن الأشعري. يقول وهنا يقول الأشعري رحمه الله، الكلام في البداية والنهاية لابن كثير، يقول الأشعري رحمه الله كلاما يكتب بماء من الذهب وأغلى من الذهب. ثم يذكر الحكم اللي هو استنبطه الأشعري وبه يستدل على خلافة الصديق الصحيحة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجللت كثيرا ابن كثير عندما تحدث عن رجل يخالفه في بعض القضايا، وقضايا قد تكون كبيرة في نظر كثير من الناس، رحمه الله يذكر يقدم الرحمة ويطلب رحمة له، ويقول أن كلامه هذا يوزن بالذهب وأغلى من الذهب. هذه العلاقة بين العلماء حقيقة. علماء. أخونا طلبت منه، قلت له أنا عندي مجموعة كتب، هناك ناس يقولون الآن أن القرآن ليس له حجية، لأنه المفروض أنه خلاص يعني تقدم الحضارة الآن، وناس بتكتب بكتاب يعني مسلمين، القرآن لم يعد له لزوم، طعن في السنة كلها، طعن في التاريخ الإسلامي. هناك جوانب الآن في علمانية يعني تغزو يعني عقول وتعشش في عقول الأمة الإسلامية الآن. هل ترد على هذا؟ ادرس العقيدة ثم درس قضية أن الحكم إلا لله، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي يعني له الخلق وله الأمر. الشيوعية بتقول ربنا لا له الخلق ولا له الأمر. العلمانية بيقولوا لا، ربنا هو اللي خلق لكن احنا لنا الامر. احنا مش كفار زي الجماعه الشيوعيين دول، احنا كفار من نوع خاص. أيوه. فالاسلام اكتملت فيه هذه المساله، الا له الخلق والامر. وشوف الشبهات الموجوده النهارده، ولا تكفر احدا باسمه بشخصه. قال لي لا يمكن ابدا ان ادرس الا ما صح شرعا. قلت له يا اخي انا اريد ان ينتفع الناس منك، ما رضي ابدا. قلت له على كل حال هذا هو الوجه الحسن عندي، ان انا بقول لك بهدوء وبنصيحة ففكر فيها إلى الغد، وإذا لم تفعل فهناك وجه آخر. الله أكبر. قال لي إيش فيه؟ قلت له ستراه غدا عندما أسمع منك. فقال لي أنا سأدرس بنفس الطريقة. قلت له لن تدرس ولا محاضرة واحدة في المسجد عندي وفي المركز الإسلامي، لن يكون لك وجود. ليه؟ لأن يريد يعني أن يفجر. إحنا قاعدين في الغرب عندنا فتن الأولاد، أنت تعرف يعني فتن الكبار والصغار، يعني الأزواج والزوجات بيشتغلوا أوقات ساعات طويلة جدا، ولا وقت لا للعبادة ولا وقت لأن الزوج يقعد يسمع زوجته، ولا الأطفال يربيهم. فأنت عندك يعني قضايا ضخمة جدا. آلاف الناس بتسلم ومحتاجين حد يحتضنهم، بدل ما تقول له أشعري ومعتزلي ومش عارف إيه وإيه، علمه العقيدة للصحابة البسيطة خالص، يعني أبسط شيء، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ إنما لما لازم أصر ما بقاش مسلم إلا إذا غمض وراح مسمع يعني لازم يكفر بالطاغوت الثلاثة يعني هذا مستحيل. نعم. ففعلا في حالة انفصام في الشرق وفي الغرب. أنا كنت أظن أن هذا شوية يعني موجود في بلاد الشرق فقط. في الشرق. خليني أقول لك على قصة على هذا الانفصام في أحداث سبتمبر. أحداث سبتمبر اللي هي يعني هزت الدنيا كلها، الدنيا كلها مهتزة عشان بعض الإخوة عاملين بيانات يعني عن حرمة الصلاة وراء أي واحد حليق، وموزعينها في أول جمعة بعد أحداث سبتمبر. حرمة الصلاة وراء أي واحد مسبل إزاره. يا إخواننا في كلام للإمام النووي يقول هذا من تقييد المطلق، وليس هذا وقته أصلا يعني. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد عن الكعبين فهو في النار، ثم يقول في حديث آخر من جر ثوبه خيلاء، وسيدنا أبو بكر قال إن ثوبي طويلة. موجود كلام في الفقه ليس هذا هو المجمع عليه، وكلام العلماء كلهم بيقول إن ما لم يجمع عليه لا يتوجب فيه أمر ولا نهي. ما دام فيه وجه عند أحد الأئمة وجه مقبول، إنه ده شارح مسلم صحيح، يعني مش واحد واقع يعني، من كبار العلماء وكثير من العلماء واخدينه في برنامجنا قدوة. يقول لك لا، شوف احنا لا ناخذ عن احد من العلماء دول ابدا، نحن ناخذ من رسول الله مباشره. وعلماء دول كانوا صحيح بتاعها كانوا بياخذوا منين يعني؟ ما هو كل من رسول الله، كما قال الامام ابن تيميه في رساله رفع الملام عن ائمه الاعلام، وهي رساله رائعه اللي مش عنده يشوفها في الجزء 22 من مجموعه فتاوى الامام ابن تيميه، يقول وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. يعني ما حدش طلع بره، كله بيحاول، حتى لو أخطأ نقدر نسيبه. إنما يعني الدنيا بتتكلم، يعني كنا في أحداث سبتمبر هذه نقول بأعلى صوت أن يعني لا يجوز قتل الأبرياء، ليس فقط في أمريكا وإنما في أي مكان في العالم، وأن دم الفلسطيني لا يقل عن دم أي بريء في العالم. طبعا طلع ناس وقالوا كلام آخر يعني، وتزلفوا يعني إلى السلطة الأمريكية بطريقة مهينة جدا. لكن كان في حالة انفصام، في حالة انفصام. لما نأتي هنا انفصال عن الواقع بالفعل، والله أراها كأنها مخططة يا دكتور راغب. يعني لولا أني لا أميل إلى التفسير التآمري، لكن إذا أنت بتجمع شواهد صغيرة بكون عندك قاعدة كبيرة، يعني ده النظر المنهجي. يعني أنا لما أجد هي لعلها مخططة بشكل غير مباشر، يعني بشكل بيزرع بعض المعاني عند العلماء، لأننا نعرف حال، نعرف ناس من دولة كتير. يعني أنا واحد بيكلمني من دولة عربية قريبة جدا من العراق، أثناء احتلال العراق 2003 بيشكو لي، بيقول لي احنا عندنا في المسجد تقوم شحنه كبيره ومجادلات فقهيه كثيره في قضايا يعني، والجيوش الامريكيه تعربد في العراق في سنه 2003، داخله خلاص بتحتل وبتقتل وبتستنزف ثروات، وفي هزه كبيره جدا في العالم الاسلامي، وغرس يعني خابور في وسط او في عنق الامه الاسلاميه في العراق. وكان بيقول لي القضيه المثاره الليله اللي كانوا بيتكلموا فيها، لو نبت لامرأة لحية هل تحلق أم لا تحلق؟ يعني انظر إلى أو تحرق، يعني انظر إلى ما وصل يعني إليه. العراق تحرق يعني أن حلق اللحية كذا، والمرأة لما نبت لها لحية عندها مرض كذا أو كذا، واختلفوا في هذه سبحان الله. والعراق يحتل في نفس الوقت الذي تدار فيه المناقشة، ما يذكر أحدهم يعني كلمة أو بيان أو تعليق أو كذا أن بلد إسلامي إلى جوارنا، ونحن يعني نعاني أصلا من هذا البلد. يعني هذا البلد الذي أذكره كان يعني على علاقة حميمة، وفي مشكلة كبيرة ستقع له بهذا الاحتلال. فالحقيقة الانفصال هذا أنا شايفه واصل للقواعد، يعني واصل للصغيرين، واصل للكبار. لعل زي ما قلت حضرتك يكون في شيء غير مباشر، لعل في طبعا ناس مسلطة وناس موجهة بتآمر خارجي، لكن أنا أشعر أن مشكلة حقيقية من الداخل. يعني إحنا عندنا مشكلة الانفصال ده، أنا شايف أنها متجذرة منذ يعني 60-70 سنة، 100 سنة ممكن نقول. ده صحيح. يعني شوف يا دكتور، لما تجد يعني مع بداية الانتفاضة والدنيا كلها كانت بتتكلم عن الانتفاضة في فلسطين، ان يطلع مثلا كتاب في هيئة علمية شرعية إسلامية كبرى، القنوت بين السنة والبدعة في الوتر، يعني هل يمكن ان يصل الكاتب والباحث الى شيء خارج عن يعني اقوال الائمة، ان القنوت عند الشافعية في الخمستاشر يوم الاخيرة من رمضان، وعند المالكية قبل الركوع، وعند الاخرين بعد الركوع، يعني شغل الناس بقضايا هي من فروع الفقه، ويترك القضايا الأصلية الكبيرة. هذا هروب من أجل يعني تجميل الوجه الذي لا يمكن أن يجمل على الإطلاق. لعل أشد من ذلك حضرتك هو إثارة قضايا تثير الفتن، يعني ليست فقط تأخذ المسلم بعيدا عن واقعه، ولكن توقعه إرضاع الكبير يعني بول النبي مش عارف. يعني وبعدين بول النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول مات خلاص، ليس له بول وليس له شيء، بقيت شعرات كنا بنشوفها في الخلافه، دار الخلافه في اسطنبول، ولا يعني شعيرات يعني باقيه ومحطوطه في يعني. فتقول لي بول النبي صلى الله عليه وسلم يستطب به ويتداوى به ام لا؟ ومن جهات كبيره يعني، من اسماء خطيره يعني. يعني وهي حوارات تذهب وتجيء، وعالم يرد وعالم يعلم وعالم يقول كذا كذا. قنوات التي تعتمد الإثارة تاخد ده وتعمل منها قصص وماضية ومجلات وجرائد والكل بقى يسيب يعني القضايا الأصلية. ثم قضية الاستعباد الخارجي، وقضايا الاستبداد الداخلي، وقضايا الفساد المالي، قضايا التحلل الأخلاقي، قضايا التخلف الحضاري، قضايا اللي طرحتها حضرتك في بداية الحلقة، وهي يعني فعلا مرار موجود، التخلف العلمي. يعني احنا عندنا تخلف علمي حقيقي، الأمي، الفقر والجهل والمرض، الاخطبوط الثلاثي هذا، يعني السرطان الثلاثي اللي يعني ضرب في نخاع الأمة الإسلامية. يعني أنا يعني أتمنى أن يخجل العلماء انه يجي يرضع يعني يطرحوا قضيه زي رضاع الكبير ولا يعني قضيه بول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجب ان يعتذر للامه، يعني يعني يعتذر فعلا للامه انه صرف جهدها و... ان العقل ده في ذهني يعني عباره عن مربع كبير داخل مربعات صغيره. اذا انت مليت المربعات الصغيره ديت ثلاث ارباعها بقضايا يعني صغيره لم يعد هناك يعني مكان للاهتمامات الكبيره. ف يعني اللي بشوفه الحقيقه الهروب الى زي ما سماه الشيخ الغزالي رحمه الله عليه، الهروب الى فقه دوره المياه. انا سامع ائمه على المنابر بيشرحوا في فقه دوره المياه، فقه الوضوء على المنابر. الرسول كان اذا صعد المنبر يعني على صوته كانه ينزل وانذر قومه كانما جيشا وراء الوادي يكاد يغير على الناس، ويعني يعيش تنتفخ اوداجه صلى الله عليه وسلم. نعم هذه خطبه الجمعه كما قلت، نريد خطبه جمعه ليس فقط تصح بها الصلاه وانما نصنع بها الحياه. فياتي خطيب يثير قضيه هامشيه جدا ويترك قضايا محوريه اساسيه في الامه الاسلاميه. يعني الخطيب على المنبر سمعت اذناي، وكانت خطبه على مستوى الدوله كلها متوزعه من وزاره الاوقاف وقبلها جيوش من العلماء. للاسف الشديد عنوان الخطبة أنت والسيارة. كان أسبوع المرور يا دكتور. فقال لك بقى نعمل إيه؟ خطبة جمعة عن حق السيارة على صاحبها. شيء مر يعني أنا لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول يعني يعني أنت على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تفصل الناس عن واقعها تماما. ليه تتخذ في الخطبة الثانية إحنا بنؤكد في أسبوع المرور على أهمية واحد اثنين ثلاثة في حق الطريق لا نقول الإسلام ينفصل عن هذه الجوانب. نعم. لكن كانت ايامها في ازمات ضخمه نعم. كبيره ولا زلزال الامه. خليني اقول لحضرتك نعم. جزئيه استدراك كده بسيط في الحلقه عشان برضو المشاهد والمشاهده ما يفهمناش غلط، وان شاء الله ممكن نتكلم فيه في الحلقه القادمه لان الوقت للاسف ازف بينا يعني. وهي قضيه ان عندما نقول ان هناك قضيه هامشيه او قضيه بسيطه من القضايا وهي قضيه من قضايا الدين، لا نعني بذلك ان هذه القضيه غير مهمه، ولا نعني بذلك انها قضيه يعني لا ينبغي ان تدرس، ولكن هناك اولا اولويات لابد ان نتكلم في الاولى ثم الاقل اولويه، وان كان الكل ان شاء الله مهم بدن في الدين جزء في الدين. والحاجه الثانيه مهمه جدا، هناك خطاب للعامه وهناك خطاب في المحافل الاكاديميه، يعني هناك في المحافل بين الاساتذه والفقهاء والعلماء تدرس القضايا وان دقت عشان نخرج بحكم ينفع للمسلمين كلهم حتى ولو احتاج لي مسلم واحد. لكن في خطابي للعامه لما اطلع على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعه واكلم الناس، ولما اطلع في الفضائيات واتكلم، ولما اطلع في الجورنال واكتب مقال، لابد ان ينتقى الكلام الذي يمس حياه الناس، وهنا يصبح العالم عالما ربانيا حقيقيا يعيش هموم امتي. القضيه هي واسعه، نحتاج الى تفصيلات كثيره، سنسعد باذن الله في الحلقه القادمه بالحديث مع سيادتك في هذه القضيه. جزاكم الله خيرا كثيرا، نشكر الساده والاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات على متابعتهم لهذا البرنامج، ونسال الله عز وجل ان يجمعنا على الخير دائما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم.